قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذق يا أخي الشهد والنفحات واقطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد المرسلين والنبيين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أحبتي في الله، إنني أشتهي والله وأتمنى وأرجو وأسأل الله أن يحيينا حياة طيبة. قال الله جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه، لم القسم، نحيينه، نون التوكيد المشددة، حياة، توكيد اللفظي، كل أنواع التأكيد. وحين يقول الله حياة طيبة، فاعلم أن هذه الحياة طيبة إلى أقصى ما يصل تصورك في طيب الحياة. سبحان الله العظيم. ما نفسكش في حياة زي كده، إن تبقى الحياة طيبة طيبة طيبة طيبة كما قال الله، قال رسول الله. عشان بعض الناس بس يقول طيبة ازاي بقى والهموم والمشاكل وهي الدنيا كده، أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله العظيم. يبقى الموضوع خلصان بدون أي تردد، إن الحياة طيبة حتى ولو كان مريض تبقى حياته طيبة، حتى ولو كان مش متزوج أو مش متزوجة أو ما عندوش أولاد أو فلوسه مقدرة على قده، الدخل على قده، أو إلى آخره، هي حياة طيبة. حياة طيبة لو مش لا يأكل، حياة طيبة طيبة، لأنه راضي بالله وراضي بدين الإسلام وراضي بالشريعة. ده اللي احنا بنحاول نعمله في ذوق الثمرات، أن تذوق ثمرة لا إله إلا الله، وجمال وجلال وعظمة التوحيد، وأن تذوق ثمرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع والاقتداء والحب والتفاني في السير خلفه، أن تذوق ثمرة الوضوء ولذة الوضوء، أن تذوق ثمرة الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ الصلاة هي العبادة التي شرعها الله لتليق بالمسلم، كأن الصلاة دي متفصلة عليه على قده، لا واسعة بهواء ولا ضيقة مضيقة، وإنما صلاة متفصلة لسعادة المسلم. عشان كده تلاقي الصلاة مقتضى الفطرة. سبحان الله العظيم، لما تسجد وتحط رأسك في الأرض تلاقي واحد ما كانش يعرف أي حاجة عن جميع الأديان يقولك إيه ده، نقوله ده السجود، يقول سبحان الله أنا أحيانا لما ببقى تعبان ما ارتاحش إلا في الوضع ده. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، إنك تجد إنسان شاف المسلمين وهم واقفين صف وحاطين إيديهم على صدرهم وعينيهم إلى محل السجود، يقول إيه بيعملوا إيه دول، يقولوا دي صلاة المسلمين. يقول أول ما شفت المنظر المهيب ده دخل قلبي، هي دي موافقة الفطرة. لو إن إنسان فطرته لم تتلوث وشاف الصلاة يقول آه فعلا هو ده الحق، هو ده ما يأمرش بيه ولا يشرعه إلا ربنا اللي خلق الإنسان ده. لما تسمع بقى، لما يفهم بقى، ونيجي نكلمك بقى عن الصلاة أنت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل آمين. لما نفهم حد معنى الآيات دي، الحمد وإياك نعبد وإهدنا، يقول الله هذا أقصى ما يتمناه بشر في مناجات الله. هو ده الكلام اللي الإنسان نفسه يقوله، نداء الضمير، واجب الروح، غذاء القلب، حاجة النفس، الصلاة. عشان كده اللي ما بيصليش ده ميت مش حي، اللي ما حسش بالصلاة يبقى ما حسش بحاجة حلوة في حياته، اللي ما دقش طعم الصلاة يا حرمانه. الصلاة، الصلاة، الصلوات الخمس بأوقاتها وركعاتها وجبات روحية، حقن إيه؟ حقن للروح، شرعها الخلاق العظيم الخلاق العليم الخلاق البديع، بديع السماوات والأرض. الله الذي ليس هو طبيب النفوس فحسب، بل وهو خالقها والعليم بمصالحها والمدبر لأمورها والخبير بحاجاتها وأحوالها صانعها. لذلك الصلاة كان سيدنا النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. يقولوا لك ضعيف يا عمي، مش ضعيف، اسكت. أرحنا بها يا بلال، كان يقول إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة، ولذلك تلاقيه صلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وقت طويل بين فرضين يملأ صلاة، فلما كان بين العشاء والفجر وقت طويل ملأه بقيام الليل، لما كان بين الفجر والظهر وقت طويل ملأه بصلاة الضحى صلى الله عليه وسلم. بس القضية في العلم بأسرار الصلاة، أن يتحرى الإنسان في الصلاة مواقع نزول البركات والرحمات، أن يفهم سر القيام، القنوت والركوع والسجود، الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، إنه يفهم. بعض العلماء له فصل اسمه سر ومواضع الجوارح في الصلاة، سر الإيدين في الركوع وهم مع الصدر، وسر الإيدين وهو أستغفر الله، سر الإيدين وهم في القيام على الصدر، وسر الإيدين وهم في الركوع على الركبتين، وسر الإيدين وهم في السجود على الأرض، وسر الإيدين وهم في الجلسة بين السجدتين على الفخذين، وسر الإيدين عند الرفع من الركوع وهم بالجنبين. شوف بقى، الإيدين بيعبدوا ربنا، فوضعهم كده غير وضعهم كده، غير وضعهم في الأرض، غير وضعهم على الفخذين. في كل حتة من دول الإيدين بتعبد ربنا، الأصابع دي بتبقى مضمومة كده في السجود وهي على الأرض، بتبقى مفرودة كده وهي قبضة على الركبتين في الركوع، بتبقى مضمومة كده وهي على الصدر فوق بعضها، بتبقى مفرودة هي كده وهي في الجنبين. كل وضع من الأفضل